أحلت لكم بهيمة الأنعام والملك

الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهم غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله الله عليم بذات الصدور يا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا